السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يتم علي وعليكم النعمة، ويستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا وإياكم بخلصة ذكر الدار، واجعلنا ويجعلنا وإياكم مع المصطفين الأخيار. ما زال حديثنا مع سادات الأولياء، ألا وهم الأنبياء، في سلسلة نقص عليك. كنا قد توقفنا عند الكلام على داود عليه السلام، وهو من الأسماء سبحان الله المهجورة، قليل من الناس من يسمي داود أو يكنى بأبي داود، فالله المستعان. مما من الملامح التي حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا داود أنه كان أعبد الناس، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من أكثر الناس صلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه: أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. يا سلام، تخيلوا كده أنك تب واخد اللقب ده، أحب صلاة في مدينة كذا، في بلد كذا، في بلدة كذا، في قارة كذا، في العالم، صلاة فلان أو فلانة، أو صيام فلان أو فلانة، أي نعيم من هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا إن أجل صلاة وأجل صوم كان صوم داود. وسبحان الله، شخصية سيدنا داود شخصية متكاملة. البعض ممكن لما بيسمع عن قصة سيدنا داود يشعر أنه كأنه إنسان عابد في صومعته وخلاص، في حين أن احنا أول ملمح شفناه في قصة سيدنا داود كان في الجهاد في سبيل الله. كان أول ملمح شفناه لما في قصة طالوت وجالوت، وظهر سيدنا داود وهو شاب في جيش طالوت، فكان ده أول ملمح. وكأن هذا الأمر بيدينا تكامل شخصية سيدنا داود في عبادته وشجاعته. وزي ما سالم كان بيقول لنا مولى أبي حذيفة، سالم ده رضي الله عنه كان ممن أخذ من الأربعة الذين حث النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا ناخذ القران عنهم، يعني بيقول لو عاوزين تتعلموا تعلموا من الاربعه دول، فكان سالم منهم. ومع ذلك سالم رضي الله عنه كان يحمل رايه الجهاد في سبيل الله، وكان يقول بئس حامل القران ان اوتيتم من قبلي. وده ملمح مهم جدا، لان بعض الاخوه والاخوات والمهتمين بعباده ما او بالعبادات او القران ما بيقدرش يجمع بين الجهاد بالقرآن والجهاد بغيره، فتلاقيه حابس نفسه في إطار ضيق جدا. سيدنا داود سبحان الله له أمور مختلفة عنه تماما، كان تمام العبادة، تمام الصيام، تمام القيام، تمام قراءة الوحي الزبور، ومع ذلك كان في مقاتل مجاهد في سبيل الله. العجيب الحديث ده، الحديث اللي احنا كلنا عارفينه، اللي هو أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان بيعمل سيدنا داود كان بينام نص الليل وبعدين يقوم التلت وبعدين ينام السدس. يقول النبي: وكان يصوم يوما ويفطر يوما. في رواية مش مشهورة جدا بس هي في صحيح البخاري، ايه الرواية دي بقى؟ بيقول ايه: ولا يفر إذا لاقى، ولا يفر إذا لاقى. كأن بسبب ان احنا بندور على الاشياء اللي احنا يعني شايفينها هي اللي فيها العظمة واللي فيها المجد كله، فتلاقي الروايات اللي زي دي لا نقف معها كثيرة، لان هي الصح اذا صح التعبير رواية تحرجك، ورواية ليست على منهجك ونظرتك لتغيير الذات وتربية الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يفر إذا لاقى، ده شجاعته، شجاعة عالية جدا جدا. ولذلك الرب جل وعلا جعل مهنته في شرف خدمته للدين، واخد بالكم، جعل المهنة بتاعته وتوفيق الله لي انه كان اكل عيشه كان يعمل من ايه، كان يأكل من عمل يده. ايه عمل يده؟ كان من ضمن اعمال يده انه استعمله الله سبحانه وتعالى في صناعة الادوات التي تعينه في على نشر التوحيد ونشر العبادة والجهاد في سبيل الله. من الملامح الجميلة جدا أن الرب جل وعلا ذكر لنا قد إيه إن هو كان قوي الصلة به، وقد إيه كان جميل الدعاء لله سبحانه وتعالى. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء داود، يقول وكان من دعاء داود عليه السلام يقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. وكان النبي إذا ذكر داود صلى الله عليه وسلم يقول عنه وكان أعبد الناس. شوفوا مع كل المعاني دي كان أعبد الناس. ولذلك دايما المتتبع لسيرة المجاهدين والمحاربين لأعداء الدين على مدار التاريخ سواء المعاصر أو القديم هتلاقوا نفسية أعبد الناس حاضرة جدا عندهم. لازم هتلاقيه أنه إنسان قرآني مصاحب للقرآن بكثافة، مصاحب للقيام، له خلوات لا يحصيها إلا باريها. لازم هتلاقوا النفسية دي موجودة عندهم، سبحان الله. فكان ده سيدنا داود، وكان له جمال صوت رضي الله عنه عليه السلام، وكان أبو موسى رضي الله عنه كان أشبه الناس به. ولذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لما سمعوا بيقرأ القرآن لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. فشوفوا التكامل الجميل جدا لدرجة أن الجبال والطير يسبحن مع داود، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. إن حتى الطير ديت اللي بتعبد ربنا بلغة خاصة وصوت معين، والجبال كله بيسبح بسيدنا مع سيدنا داود. وإن كانت سورة الأنبياء أخبرت إن الجبال والطير بتسبح مع داود، فآية سورة سبا أخبرت إنها كانت تؤوب مع داود، ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي أوبي معه. إيه الجمال ده يا رب، سبحان الله. الجبال والطير أمرها الله أنها تؤوب مع داود عندما يسبح، يعني تؤوب يعني تردد كده، واخدين بالكم، تردد. وده سبحان الله معنى أن الجبال والطير كانت بتنتظر سيدنا داود أن يبدأ بس بالتسبيح، فأول ما تسمعه يسبح تؤوب وتردد. وربنا ذكر الكلام ده في ثلاث صور في الأنبياء وسبأ وصاد. في الأنبياء قلنا من شوية وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، وفي سورة سبأ ربنا ذكر التأويب يا جبال أوبي. في سورة صاد ذكر الله سبحانه وتعالى كل له أواب، كل له أواب، وفصلت الآية وسبحنا بالعشي والإشراق. وده حاجة ملمح جميل جدا، كأن الجبال والطير مخلوقات عاقلة بتختار أصفى وقتين للتسبيح، أصفى الأوقات شروق الشمس وغروب الشمس. تخيل كده منظر الشروق كده والجبال بتسبح في الصبح كده هي والايه والطير. حقيقة مشهد عبادي سبحان الله عظيم جدا مؤثر جدا. ورب جل وعلا ذكر موضوع الأوبة، فأوبي أواب كل له أواب، واخدين بالكم من الثلاثة دول؟ إنه أواب، ده كان ثناء ربنا على داود، ولما كان هو أواب لربه كانت الجبال والطير كل له أواب. وكان الله سبحانه والله سبحانه وتعالى قال له يا جبال أوبي معه والطير. فإن يعني سبحان الله مخلوق يعني مشرف جدا جدا جدا. وكان بيصنع الحروب، بيصنع الدروع الحربية، وكان بيشارك في الحروب، مش مجرد بقى مع الكلام ده كله قافل على نفسه أصلا عابد أصلا، لا، ومع ذلك ملك، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وربنا يذكر عنه أنه كان صاحب قوة ذا الأيد. عجيب جدا الشخصية اللي فيها كل الأمور دي، ومع كل هذه الأمور داود لا يأكل إلا من عمل يده، لا يأكل إلا من عمل يده. سبحان الله، مهنته في خدمة أمته وتقوية دولته، ودي نقطة مهمة جدا أن الأولاد يتربوا على المعنى ده، وان كل واحد عنده مهنة لازم يبقى مدرك كويس قوي. حاول تخلي مهنتك رسالتك، ماشي، لا تقتات من الرسالة ولكن تقتات من المهنة التي تخدم الرسالة. يا رب يكون الكلام ده مفهوم. النقطة دي مهمة جدا، فانا اكون مصمم، اكون مبرمج، اكون معايا لغة، اكون مع مدرس، اكون اي حاجة، مهنتي دي فريدة، مقصود منها العمل والكسب وجني المال وكل حاجة، مش مشكلة، بس حاول تطوع مهنتك لخدمة أمتك وتقوية دولة المسلمين. الموضوع ده هيختلف تماما تماما. فالرب جل وعلا ألان له الحديد، والحديد كان استعمال الإنسان ليه قليل آنذاك، لكن سبحان الله ربنا هدى سيدنا داود لاكتشاف مناجم الحديد في المملكة بتاعته، وألنا له الحديد، وبدأ بقى يتعلم صنع الدروع، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة، انك دايما تطلب من الله سبحانه وتعالى يا معلم، يا معلم ابراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا معلم صنعة داود علمني، علمناه صنعة. النقطة دي مهمة جدا جدا، انكم يكونوا دايما عندكم الشغلة دي، ان ربنا يعلمك صنعة، الصنعة دي تكون لكم بعد كده، تكون للمؤمنين والمسلمين. الله سبحانه وتعالى وصف اتنين بأنهم خليفة، صح؟ سيدنا داود من الأنبياء، وإذ قال ربك، عفوا آدم، وإذ قال ربك للملائكة، أدي سيدنا آدم إني جعل في الأرض خليفة، وسيدنا داود، يا داود، لما الله سبحانه وتعالى ندى وقال أن الله سبحانه وتعالى سيستخلفه في الأرض. فإحنا كده عندنا آيتين، آية سيدنا آدم، والآية الثانية آية سيدنا داود عليه السلام لما رب جل وعلا قال له إن جعلناك خليفة في الأرض، إن جعلناك خليفة في الأرض، وهنا إني جاعلك في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. في فرق، في نبي تاني ربنا قال عليه إن وصفه بالخلافة، في نبي ثالث ربنا وصفه بالخلافة، فين سيدنا إبراهيم؟ فين اللي بيقول سيدنا إبراهيم؟ فين الآية؟ لا، أخلفني في قومي ديت مش خليفة، الخليفة اللي في الأرض يا جماعة، اللي يقول نبي يقول الآية، ها، هو سؤالي صعب أوي كده؟ لا، كان أمة ما لهاش علاقة بالخلافة. لا يوجد إلا سيدنا آدم وسيدنا داود. سيدنا آدم وسيدنا داود هما الاثنين فقط. سيدنا آدم خليفة عام على العموم، لكن سيدنا داود كانت الخلافة خلافة إيمانية، لأن جمع الله له الملك والنبوة، فإن هو يحكم الناس ويحكمهم بشرع الله. واخدين بالكم؟ فربنا سبحانه وتعالى أعطى، فكان سبحان الله ليه عطاءات عالية جدا وعطاءات خاصة جدا، والرب جل وعلا أمره أن يعمل سابغات، أن يعمل سابغات وقدر في السرد وعمله صالح، اللي هي الدروع والسقوب بتاعتها والترتيبات بتاعتها. سبحان الله. المهم الشاهد أن سيدنا داود من كل ملامح حياته تلاقوه حالة فريدة جدا جدا، حتى في الحكم بين الناس والقضاء. الله سبحانه وتعالى قال وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، خد فصل الخطاب. واخدين بالكم؟ فتحس سبحان الله أنه هو من كل المناحي تجده فريدة، كل المناحي تلاقيه فريد. خد ملك وخد حكمة وخد العلم، ولقد آتينا داود وسليمان علما، وخد الفضل، ولقد آتينا داود منا فضلا، وربنا أعطاه الزبور وآتينا داود زبورا. سبحان الله. فهو شخصية كلما يعني تأملت في قصته، كلما خرجت وتيقنت ان انت قدام شخصية في غاية الفرادة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قدر عليه فتن وابتلي. ويمكن عشان كنا توقفنا في عند هذا الامر، في يوم من الأيام فتنه عارض من عوارض الدنيا، فمال في الحكم بتاعه إلى رأي عاتبه الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. في يوم من الأيام هو واقف في المحراب بيصلي. هو بالمناسبة يعني ليه المحراب سمي محراب؟ يعني المحراب المكان اللي انت بتصلي فيه، لماذا سمي محراب؟ المكان اللي الإنسان بيصلي فيه اسمه محراب، لأنك تحارب شيطانك، ولأنك حاربت الدنيا وانشغلت عنها فسمي المحراب. الفكرة ديت لو انتبه ليها الأئمة وانتبه ليها الناس وهي بتصلي هتفرق معهم كتير نفسيا كده. المهم ان وهو بيصلي في المحراب، ويبدو انه كان المحراب المكان ده بلا سقف، فإذ في لحظات الخلوة بتاعته يتفاجأ بشخصين يتصوران المحراب. ارتجف قلب داود عليه السلام وهو شايف الاثنين دول مرة واحدة كده قدامه. وهل أتاك نبأ الخصم؟ الاثنين دول مرة واحدة كده سيدنا داود بيتفاجئ باثنين، مين دول يا جماعة؟ خلاص. إذ تصوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم. ارتجف اثنين شخصين يعني ناس غريبة قوي، ليس من أهله ولا من ساكني القصر بتاعه ولا حتى من أهل مدينة القدس أو المملكة، ودخلين عليه وهم شايفين النظرات بتاعته، فقالوا لا تخف، ما تخافش. انتوا واخدين بالكم بقى سيدنا داود بالضخامة اللي احنا قلناها دي وكل المواصفات دي يبتلى بالبلاء الشديد ده، حتى ان الاثنين بيقولوا ما تخافش. وهو ابعد الناس ان يخاف من انسان عادي يعني، لكن سبحان من يعني يثبت القلوب. فقالوا لا تخف، خصما بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط. سبحان الله. احنا الجملة دي لو قيلت لنا، واخدين بالكم، لو الجملة دي اتقالت لنا ولا تشطط، ايه اللي هيحصل فينا؟ ايه اللي هيحصل؟ يعني واحد يقولك ايه، بص انا عاوزك تحكم وما تجرش في حكمك يا شيخ، وما تبلغش في الظلم، وما تجاوزش الحد وما تبعدش عن الحق، هتعمل فيه ايه؟ فشايف ده بيتقال لنبي الكلام ده، بيتقال لنبي الكلام ده. ودي من البلاءات، انك عادي انك تسمع حاجة زي كده. سيدة عائشة تقول في موقف ما، في كما جاء في كتب السير يعني، وهي يعني أصابها شيء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت قل ولا تقل إلا حقا، يعني قول بس ما تقولش اللي حصل. أبو بكر أم ضربها أبوها يعني، وهل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحق؟ فأحيانا سبحان الله المرأة لا تملك عقلها إن اشتعلت عاطفتها، كثير من النساء كذلك. فالاثنين دول دخلوا على سيدنا داود وقالوا له خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. وقبل ان هو ان يسألهم داود عن القضية، استرسل احدهم على طول وترافع عن نفسه قائل ان هذا اخي. والله انت يعني تخيل كده انك ساعة 3 بالليل بتصلي الفجر، بتصلي القيام، ومرة واحدة كده اتنين دخلوا لك. انا سبحان الله كنت عارف ان في ناس مش هتستحمل جملة ان كثير من النساء كذا، ماشي؟ في يعني ان الشيطان تمكن جدا جدا من كثير من النساء، ما عندهمش استعداد يسمعوا اي حاجة فيها ضعف، فيها شيء في اخلاقهم، في عاطفتهم، فيها شيء في الجبلة. بقى عارف كده الطفل اللي تقول له انت لسه صغير، لا انت الحتة دي ما مش قادر يسمع. طب والحل؟ لازم يبقى عامل زي القط الخناق كده اللي خربش. ولا والرجاله كده برضو على فكره، والرجاله برضو كده، خلاص مش كل النساء كده، خلاص هم انتوا غير السيده عائشه وغير السيده فاطمه، كل هم امهات المؤمنين كده، بس انتوا غير كده. عموما اللي شبه السيده عائشه في انوثتها وبشريتها لعل الله يلحقها بها، ومن لم تكن هكذا فنسال الله ان تكون هكذا ليلحقها بها، والا هتخاف على نفسها بقى. فتخيل ان الساعة 3 في ناس بتصلي، وانت بتقيم الليل كده تلاقي في ناس طالع لك من المسقط وبقولك يا شيخ احنا عاوزينك في ايه تحكم بينا، عاوزينك تحكم بينا. انت متخيل وانت لسه بترتعب، فتلاقي يقولك ما تخافش، عموما ان هذا اخي أخويا ده، وتبدأ سبحان الله يقول لك القصة. أنت ممكن يحصل لك إيه؟ يقول إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. شوفوا طريقة أصلا عرض القصة، إن هذا أخي له. تخيل واحد تقول له كده أنا أخويا لي 99 موبايل وانا عندي موبايل صغير واحد، المهم ولي نعجة واحدة. فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. سبحان الله سيدنا داود لعل من الارتجاف ولعل من الخوف، المهم مال سيدنا داود، فقال المترافع على طول لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. سيدنا داود أصدر حكم. لما أصدر الحكم قيل في كتب التفسير أن أحدهم نظر إلى الآخر فابتسم وضحك ثم تركاه، فأدرك أن هذين المتسللين كان ملكان، دول ملائكة بعثهم الله لتنبيه إلى خطأه. سبحان الله. فانتبه وظن داود أي أيقن أنما فتناه أي اختبرناه، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فسجد وابتهل إلى الله سبحانه وتعالى وأناب. فغفرنا له ذلك. ليه؟ لأن دي عادتنا مع داود لأنه كان أواب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. شوفوا الآيات دي من أبرك ما يعني، ومن النعيم المعدل في الدنيا إنك تقف وأنت تسمع القرآن إن قلبك يقف عند له، وإن له عندنا، وإن له عندنا. واخدين بالكم ليه عندنا؟ سبحان الله، العندية دي مهمة جدا. إن ليك عند ربنا إيه؟ دي المعاملات الخاصة، دي أعلم من الله ما لا تعلمون، وإن له عندنا. أنت ليك عند ربنا إيه؟ وأنت ليك عند ربنا إيه؟ واخدين بالكم؟ المعنى ده سبحان الله حاجة كده نعيم معدل. فسيدنا داود حكم بدون ما يسمع للتاني، فاستعجل في حكم، وده بنتربع على انك ما تحكمش الا بعدما تسمع للاثنين. طيب الدعاء بيتم الاتصال بيهم، والاخت تيجي تقول يا شيخ ده انا زوجي بيعمل، يا شيخ ده انا زوجتي بتعمل، الحل يعمل ايه؟ يجيبهم هما الاثنين وكده؟ هو مش قاضي ومش فاضي. طب الحل يقول له ايه؟ لو كلامك صح فالحكم 1 2 3 4. عشان كده يجي واحد يتصل يقولك ايه، انا زوجتي تواصلت معاك وانت قلت لها مش عارف ايه، انا زوجي اتصل بحضرتك وانت قلت كذا كذا. انا قلت على روايته، ما قلتش على الواقع، انا قلت طبقا للي هو بيقوله. بيقول زوجتي بترمي مية مغلية على رجلي كل يوم وانا نايم، فقلت له غير عتبة بيتك. بس لو كلامك صح، طلعت في الاخر خالص ده هي بتدلك له رجله وبتنيمه يعني عشان يتدفى وينام، وهو مش خلاص بقى الكلام بقى هو اللي يشيل. فخلي بالكم يعني، وضروري في اي استشارة تقوله كده على حسب ما حكمت، على حسب ما حكيت، لكن هذا ليس الحكم. لو خلاص هتطبق لا، لازم تقعد حد يقعد بينكم انتوا الاثنين. وايه، فربنا يحفظكم ويبارك فيكم. فليس هناك من لا يخطئ، وارتكاب الخطأ ده من طبيعة البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ولذلك مهمة الأنبياء بتتلخص بحاجتين: تصحيح العقائد بالتوحيد من غير إلزام ولا جبر للناس، والحاجة التانية، المهمة التانية للأنبياء هي إلزامية لا خيار فيها، اللي هي إيه؟ الأنبياء معهم مهمتين: مهمة غير ملزمة إنك تمشي عليها، مش بالإجبار تعملها، وفي مهمة بالإجبار هتعملها. إيه اللي بدون الإجبار؟ ها، ايه المهمة اللي بدون الإجبار انت مش مجبر انك تمشي عليها؟ التوحيد، انك تدخل في الإسلام، صح؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كل واحد هيشيل قراره، لا إكراه في الدين، خلاص. لكن المهمة الإجبارية انك هتعملها هي إقامة العدل. وذلك الإسلام الجهاد شرع ليه، الجهاد لم يشرع لدخول الناس في الدين جبرا، ولكن لإقامة العدل جبرا. فاهمين الفرق بين الاثنين؟ الجهاد وحكم الإسلام الهدف منه أن العدل يقوم بالجبر، يقوم على المسلم والكافر بالإجبار، واخدين بالكم؟ لكن دخول الناس في الإسلام ليس بالإجبار. على فكرة الفكرة دي لو اتفهمت ناس كتير هنستوعب حاجات كتير قوي في الايه، في الدين وفي القرآن وفي الإسلام. فظل سيدنا داود ينشر العدل ويحارب الظلم والفساد، والدولة قويت، وبدأ يعاونه ولده الأكبر سليمان الذي قال الله عنه ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. نعم العبد دي الثناءات بتاعت الصفات وصاد دايما تقف معاها كده وتقول سبحان الله متى يقال عنك ومتى يقال عن أسرتك، ووهبنا لفلان فلان أو فلانة، نعم العبد أو نعم الأمة. فسبحان الله إنه أواب، بيت كله أواب. وأنزل عليه الوحي في حياة والده، ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. سبحان الله. وهما الاثنين مرسوا القضاء، وربنا من على عليهما بفصل الخطاب ان هما بيعرفوا يسمعوا ويحكموا. وسبحان الله وكانت الناس بتيجي تترافع عندهم ويحكموا، وكانوا احيانا يعملوا زيك اشبه بعمليه استئناف، يعني بعد ما يسالوا داود يسالوا سليمان. في احد الايام كان في امراتان قاعدين جنب الغنم بتاعهم، وكل واحده معاها الطفل وسايبينهم يلعبوا. انشغلت كل واحده منهم، فجاء ذئب هجم الديب ده على احد الطفلين وخدوا جري. الستتين دول تجري ودي تولول ودي تولول، وسميت الوليه وليه لكثره ولولتها، فولولت المراه. فالتفت المراه على الصراخ، شافوا الديب وكله الواد بيصرخ هوب جريوا، ما فيش. فاذا بالفاجعه هيعملوا ايه؟ الام قلبها تمزق جدا، فمن الصراخ ومن البلاء بتاعها عملت ايه؟ ادعت ان الولد التاني ابنها. يعني الذئب اخد ابنها، فادعت ان الابن التاني ده هو ابنها، ده هو اخد ابن التانية. طب هيروحوا لمين؟ فراحوا ليحتكموا لسيدنا داود. فسيدنا داود حكم داود لها. فالأم الحقيقية راحت سألت سيدنا سليمان، فسيدنا سليمان لما سمع نادى بحاجبه المساعد بتاعه العامل وقال له ائتوني بالسكين أشق بينهما، هاتولي سكينة أشق الاثنين دول، وكل واحدة تاخد نص. هنا سكتت الأم المدعية وانهارت الأخرى، لا تريد له الموت، نشدته الرحمة وهي تقول لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، يرحمك الله هو ابنها، خلاص هو ابنها. فإذا سيدنا سليمان ينطق بحكم يفاجئ الجميع بتسليم الصغير للمرأة التي نشدته ألا يؤذي الصغير. سبحان الله. ففهمناها سليمان. فسيدنا سليمان عشان كده دايما تقول يا مفهم سليمان فهمني، يا مفهم سليمان فهمني. وفي يوم تاني برضو قضية تانية، في كان في ناس عندهم بستان في ثمار، أحد الجيران يعني أهمل أحدهم الغنم بتاعته، فساحت في الأراضي المجاورة وانتشرت ودخلت البساتين ونفشت الغنم في الزرع. نفشت لما الغنم تمشي بالليل وتدخل تبقى نفشت، ماشي. فنفشت الغنم فين؟ في الزرع، وأكلت الثمار بتاعته وعاست حتى أصبحت المزرعة كلها إيه، خلاص اتاكلت يعني. طبعا الناس أشرقت الشمس، صحيوا الصبح لقوا إيه، لقوا في مشكلة. إيه يا جماعة في إيه؟ الحقوا البستان اتاكل. ايه ده؟ قال لك ده فلان ده ساب الغنم بتاعته ودخلت. لا اله الا الله. وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. برضو بمناسبة الختام الآية ديت، في كل إشكال أسري، في كل نقاش بينك وبين زوجك، بينك وبين ابنك، بينك وبين والدك ووالدتك، بينك وبين صديقك، استحضر وكنا لحكمهم شاهدين، عشان تبقى عارف ان القصة ان المحكمة دي مش هتنتهي هنا، والنقاش البسيط ده اللي انت اتهمتيه او اللي هو اتهمك او اللي هو مش عارف ايه، القصة دي لسه في استئناف ليها هناك، فخلي بالك عشان انت اقل بكتير ما تتحط في موقف محرج هناك. فسبحان الله سيدنا سليمان حكم بحكم وداود حكم بحكم. قيل في كتب التفسير ان سيدنا داود حكم ان الغنم ياخدها اصحاب الزرع، سيدنا سليمان حكم ان اصحاب الغنم اصحاب الارض ياخدوا الغنم ينتفعوا بيها ومن لبنها فترة لغاية ما الناس دول اصحاب الارض واصحاب الغنم يعملوا ايه؟ يصلحوا الارض، فلغاية ما الارض ترجع تاني زي ما كانت يرجعوا ياخدوا الغنم بتاعهم. ففهمناها سليمان سبحان الله. المهم كانت مدة الحكم ونبوة سيدنا داود وسليمان مليئة بالعدل والعجائب والخوارق وبالقوة الهائلة في جسد كل منهما. ودايما أنا أقول لكم أقول كلمة ودندن عليها، كلنا بنحب الأنبياء وبنحب الأولياء اللي ربنا ذكرهم في القرآن، أليس كذلك؟ في حد ما بيحبش الأنبياء؟ سيدنا داود، سيدنا أيوب، ومناسبة سيدنا أيوب يعني لو كملنا إن شاء الله هو اللي معانا بعد سليمان. فالأنبياء كلنا بنحبهم صح، لكن لو تأملت إحنا بنخاف تبقى قصتنا قصتهم. مؤمن آل فرعون، مؤمن آل ياسين، بنخاف تبقى قصتنا قصتهم. ليه؟ لأن إحنا بنشوف القصة من النهاية مش من البداية. يعني مين مننا عنده استعداد يكون أيوب؟ شفتوا أيوب نعم العبد ويبقى موجود والناس كلها تثني عليه ويبقى اسمك في الآفاق والكلام ده كله، كلنا نقول إحنا، بس تاخد القصة من الأول، هتاخد المشهد من الأول، تبقى متبهدل وصحتك ومرض وبتاع والناس تتركك وأهلك يتركوك وأهل الناس تتكلم عليك وتبقى بقى في بلاء لا يعلمه إلا الله، فتكون أيوب الحياة. خدني بالك؟ لا يا عم. طب عجبك قصة يوسف؟ قصة كاملة اهي وصورة كاملة. قصة يوسف دي جميلة قوي، تاخدها من اول من انت لسه صغير كده، عندك 4-5 سنين ما دخلتش حضانة، تلاقي اخواتك اخوك الكبير اللي المفترض يحميك ياخدك ويرميك في البير، وياخدك من احب الناس ليك ابوك اللي كل الناس تتمنى تسلم عليه، ويرميك في بير في الصحراء، وبعدين اخر حاجة بينك وبينهم يروح بصلك بصة كده وكلها قسوة، وبعدين تتاخد في قافلة ياخدوك ناس بيتاجروا في العبيد، وبعدين يبيعوك في دولة تانية، والدولة التانية دي تروح تشتغل خدام، وبعدين تتفتن، وبعدين تخش السجن، وتخش السجن مش عارف مع مين، مع ناس خمرجية بعضهم بيشرب خمرة. كل القصص دي عندك استعداد تشيلها، ويوم ما يجي لك فرصة شغل هتشتغل مع كفار. ترضى تاخد القصة دي؟ واخدين بالكم؟ تاخد قصة يعقوب، كن عندك أولاد كلهم بقى يعني يبقى أولياء وأنبياء قدام، بس هيحصل لك اللي حصل ليعقوب من الفقد والآلام والنفسية. تاخد قصة أم موسى؟ تاخد قصة أم موسى؟ لا. تاخد قصة أخت موسى؟ لا. على فكرة بعض الناس يقولك طب انا عاوز قصة سليمان. يا جماعة ده اللي بيدير 3 عيال مش عارف يعيش مبهدلينهم، ده بيدير جن وانس وطير وجباء، ايه ده بيدور على الهدود خلاص، والجن نفسه واقف لهم بالعصاية كده عشان يشتغل سليمان شايفك مفيش يعني، فشد وبتاع وجهد ذهني رهيب وضغط نفسي رهيب وبلاء يعني. الموضوع سبحان الله يعني احنا على الله حكايتنا، احنا دايما عاوزين القصة من الاخر مش من البداية، عاوزين قصة ابو بكر في النهاية من الاخر، عاوزين عمر من الاخر، عاوزين خالد بن الوليد من الاخر. لا يا جماعة، القصة ليها بداية ونهايتها لسه ما جاتش، نهايتها هناك. عشان كده في ناس اي حد عايش الحياة بتاعته كلها بعقلية بتنتهي عند الممات، بقول لكم بكل شفافية، رقم واحد هيكون عنده أزمة في كلام القرآن عنه. يعني أنا لو بنت عندي مشكلة في القرآن، في إن القرآن هبة شايفة إن القرآن واخد مني حقوق، ليه؟ أنا أصلا حابسها هنا. طب أنت لو ولد، أنا برضو القرآن لا في مشاكل، ليه؟ وأنا ليه أنفق عليها يعني، وليه أنا أكون مسؤول عنها؟ يا جماعة النفقة دي بعض الناس بيستقل النفقة وحاسس كده إن هو إيه، كأنها ملهاش أي قيمة كده. تخيلوا كده إن أبوكي أو زوجك قالك من النهاردة لمدة سنة أنا مش هصرف عليكي قرش، سكنك شوفي لك سكن، أكلك شربك لبسك أي كل ما يتعلق بيكي وبعيالك وعيالنا عندك أنت. الموضوع مش سهل. ما تقولي أنا أنزل أشتغل وكل حاجة، وحتى لو بيحصل وحتى لو كان ما بيجود خلاص شوف، وهتيجي تقولي لي بيحصل، هقولك هديها مع أبوكي الأول وانت لسه بنت في اولى ابتدائي، وابوكي خد قرار بكده هو وامك ومحدش هيصرف عليكي، هتعيش ازاي؟ عشان تفهموا يعني ايه نفقه. النفقه دي مش حاجه سهله، واخدين بالكم؟ انتوا بس بتحسبوها مع بعض الازواج اللي ظلموا ولم يتقوا الله سبحانه وتعالى. المهم ان كل نبي، كل ولي قصته مش القصه اللي احنا بنشوف الملمح البسيط بس، لا، سيدنا داود اتوضع في فتن كبيرة جدا، سيدنا سليمان اتوضع في فتن كبيرة جدا. رجال اليوم رفعوا ايديهم عن من القوامة، ما فيش مشكلة قبل ربنا ويوم القيامة، لما رجال اليوم اللي انت وصفتيهم بكده عما يقابلوك، يتخيل كده من رجال اليوم الشيخ العدوي، فيجي لك يوم القيامة ويقول يا رب سل هذه، لقد قالت في ما أنت به عليم، وقابلي بقى فأبرك وقابلي على الصراط. سبحان الله، كبر سيدنا داود ثم مات، وقال الله سبحانه وتعالى وورث سليمان داود، ورثه في الحكم وليس في المال، لأن الأنبياء لا يورثون. ميراثهم إيه يا جماعة؟ ايه هو الميراث بتاعهم؟ ميراثهم العلم، ميراثهم الوحي. ودي من الحاجات الجميلة جدا، ان من ضمن التوريث، التوريث الدعوي، توريث التوحيد والاتباع، انك تورث من معك الراية. فاذا مات فلان اخلفه فلان. تولى سيدنا سليمان الحكم بعد وفاة والده، وسار على نهجه في العدل والقوة، واصطفاه الله سبحانه وتعالى نبيا، وآتاه الله سبحانه وتعالى ملكا يفوق ملك والده عليهما السلام. وفي يوم من الأيام خطب شعبه وراح واقف كده لهم أيها الناس، يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل الكبير. وفي أحد الأيام هو بيتفقد الخيل بتاعته المحببة جدا ليه، وبيتأملها كده هو معجب بيها، حصل حاجة مشكلة كبيرة جدا سبحان الله. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، معجب جدا بجمالها وحسنها، وقف قدامه كده ويتأملها، وقعد مشغول بالملك بتاعه ومشغول بالجمال بتاعه. ده نبي، ها ده نبي. لما فتحت عليه دنيا شوشت بصورة ما ومال بصورة ما، فما دون الأنبياء أولى وأولى. ولذلك الله قال للنبي لا تمدن عينك، خلي بالك الحاجات دي، هتدنك رزع عينك وانت دايما مصدر عينك للمولات والموبايلات واللبس، وداخل من المول ده تطلع من المول ده، وتدخل من البراند ده تشوف على البراند ده، وعندك شهوة تتابع كل الكلام ده كله، وفي الاخر خلاص عاوز تقول لي ايه، ما هو مباح يا شيخ، هو مباح وانت قاعد مال تدبح في صحيفتك وتقطع فيها وتشوش جدا على قلبك. القلب ده صبورة بيضة، وكل نظرة من النظرات ديت نوع من أنواع الشخبطة فيها، فخلاص زاحم بقى الصبورة ديت. هيجي في يوم لا مش هتعرف ترسم رسمة مصحف، مش هتعرف ترسم رسمة كعبة، مش هتعرف ترسم رسمة روضة، مش هتعرف ترسم رسمة جهاد، مش هتعرف ترسم رسمة خلوات. ليه؟ الصبورة اتملت، السبورة اتملت، فهو قاعد يتحدث لمن حوله عنها وبيمسح نواصيها وقاعد كده، ظل كذلك سبحان الله حتى توارت الشمس بالحجاب وغابت خلف الأفق. هنا أفاق سيدنا سليمان، فإذا إحدى الصلوات المكتوبة قد فاتته، فحزن حزن شديد جدا وأمر بإبعاد الخيل عنه وجري على الصلاة. وبعد ما خلص اعترف وأباح لهم بذنبه، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. يا جماعة سيدنا سليمان كان واضح جدا، إيه رأيكم نكون واضحين ونقول إني أحببت حب كذا عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، حتى توارت الدعوة وتوارى القيام وتوارى القرآن وتوارت حاجات كتير قوي؟ ليه ما نقولش كده؟ ليه ما نكونش صرح عندنا صراحة ونقولكم بكل وضوح الجملة ديت، إني أحببت كذا عن ذكر ربي حتى توارت؟ نسأل الله السلامة. فإن إن ذكر الله بالنسبة للأولياء والأنبياء هو الشلال اللي بيغسل همومهم، هو اللي بيبصرهم، هو الفرقان، هو البصيرة اللي بيخليهم يبصوا، هو اللي بيخفف من ضغط المسؤوليات التقيلة عليكم. يا جماعة بكل شفافية، الأمة العالم كله والأمة خصوصا مقبلة واضح جدا كده على يعني فتن وبلاءات وأزمات، وديكوا شايفين انتوا يديكوا شايفين الدنيا بيننا وبين غزة 3-4 ساعات، وشوفوا الدنيا العالم بيفكر فين والدنيا ايه، العالم كله جاي، العالم كله جاي، واخدين بالكم؟ فالقصة ضخمة جدا، والناس لسه بتتفرج على ليه، في ناس ملهية بمين هيكسب الماتش ده وبس، هتصحى على أزمات أكبر 1000 مرة من إمكانياتك القلبية، أزمات على مستوى البيوت، على مستوى المال، على مستوى التعليم، على مستوى كذا. الحل إيه؟ هذه المسؤوليات الضخمة لا تطلب أن الأزمات دي تمشي، لأن هي مش هتمشي، ده كبد الحياة وأصل فيها، ما تطلب إيه؟ سال الله أن يقويك لتتحمل هذا. أنت محتاج أنك تتقوى عشان تقدر تشيل، لا تسأل تخفيف الحمل ولكن سل تقوية الحامل اللي هيشيل الحمل ده. سنلقي عليك قولا ثقيلة، طب الحل خفف القول؟ لا، قوي من سيلقى عليه، قوي من سيلقى عليه. فالنقطة دي ضرورية إدراكها يا جماعة، انك تدرك انك بعدك عن القرآن، بعدك عن الخلوات مع الله سبحانه وتعالى، بعدك عن الدعاء، بعدك عن سلامة الصدر. الناس اللي بينهم كالكعة جوه قلوبهم دي، خاصة احنا مقبلين على ليلة النصف من شعبان ولازم التطهير الداخلي ده، الجلخ اللي جوه ده يطلع خلاص. في ناس كده تحس جوه كده، تحس ان هو في تراب، في فحم جوه، سواء في علاقته مع الله أو علاقته مع الناس. اللي هيخفف الضغط المسؤوليات التقيلة دي هو شلال علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. فهنا سيدنا سليمان كان يدرك ذلك تماما، فلما هدى غضب سيدنا سليمان طلب من الجند أن يعيد الخيل، قال ردوها علي، رجعوها لي تاني. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. يا الله، بدأ يمسح عليها تلامس، يلامس أنامله كده، السنان بتاعتها كده، أعرفها ناعمة برفق، وكأنه يعاتبها ويعاتب حبه لها. ثم ماذا فعل؟ قيل إن ذبح الخيل في شريعته كان مباحا، زي ما انت بتذبح فرخة وبتذبح معزة وبتذبح كذا، فالحاجات اللي شغلتك عن الله تم تخلصها بقى وتذبحها وتتصدق بها، ففعل ذلك فذبحها قربانا لله سبحانه وتعالى. ليه؟ اذبح فتنتك حتى لو حلال، اذبح الفتنه وخلص منها. في كل شويه عمال تعد الفلوس وتعد الفلوس وتعد الفلوس، وكل شويه الشقه ديت والقسط ده، وهندفع هنا ونعمل هنا، والشقه ديت ونجيب مش عارف في شاليه. يا عم انت مدخل نفسك في شاليهات وحاجات انت مدخل نفسك في المتاهات دي كلها ليه؟ ما وكل شويه تقول لي اصلا مضغوط ماديا. يا عم بيع وانجز واعمل لك وقف لاخرتك. يقول لك اصل احنا بنروح عشان بس المصيف. لما نروح لما تروح يا عم ما في ما تظبط مصيف ابرك وتنجز، اما تدفع الاقساط هناك طب مين هيدفع لك الاقساط اللي تحت دي؟ فالله المستعان. فمهم جدا كل حاجه شغلاك عن مولاك اخلص منها، مفيش حاجه تشغلني عن ربي. احنا فاضيين خلاص، القبر بتاعي مفتوح وقاعد امال ينادي عليا بيقول لي انجز يلا هيت لك. ودي ما كانتش الفتنه الوحيده لسيدنا سليمان. وسبحان الله، كان سيدنا سليمان كان عنده حلم. ايه هو الحلم ده؟ كان نفسه في ملك لا يدان له. فسبحان الله قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. العجيب أنه قال الذكر ده وقال الدعاء ده بعد على طول ما تقرب إلى الله، يعني كان لسه واقع في فتنة خلاص، وهو بيتوب منها كان عنده حسن ظن في الله وثقة في الوهاب لا حد لها. لكن هذه الثقة تقرب إلى الله بوسيلة، وهو دخل على بالثقة دي بالوسيلة. إيه هي الوسيلة؟ فطفق أخدم بالكم، ترك شيئا لله. أنت هتمشينا الخيل نديك ملك لا ينبغي لأحد من بعدك. لا أنت هتأدي خلاص، أنت هتقرب بإحسان هتاخد حاجة تانية خالص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان سيدنا سليمان لما اعاد بناء الاقصى سال الله ثلاثه اشياء. طلب ايه؟ طلب حكما يصادف حكم الله فاعطاه الله اياه. يعني طلب ان ربنا يوفقه لما يقول لما حد يساله حاجه يقول الحكم اللي يوافق حكم ربنا فاخذ هذه. ايه كمان حاجه تانية بقى؟ وساله ملكا لا ينبغي لاحد من بعده فاعطاه الرب جل وعلا. وسال الرجالة بقى يركزوا الله يكرمكم، وسأل أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه. اللي يخرج يروح يصلي في الأقصى، رجال ونساء يعني عموما. شوف تخيل، النبي صلى الله عليه وسلم يعلق على هذا على الدعوة الثالثة فيقول فنحن نرجو أن يكون الله قد أعطاه إياه. الله أكبر الله أكبر سبحان الله. لما سيدنا سليمان ترك لله أعطاه الله فوق كل المرادات. خد إيه بقى؟ ملك سماء، ملك أرض، ملك بحار. ملك في السماء يعني أقصد في الارتفاع. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. يا سلام يا جماعة، يعني الملك يقول لعبد مخلوق فمن أو أمسك براحتك، عاوز تدي تدي، عاوز تمنع تمنع، عن موضوع بتاعك بغير حساب، عطاء بلا حدود. ومع ذلك ما زاد هذا الأمر سليمان إلا تواضع. سبحان الله، ما زاده إلا تواضع. فشوفوا في السماء الريح غدوها شهر ورواحها شهر، بتجري بأمره رخاء حيث أصاب. كأن الآية بتحدد لنا كده في دماغك أبعاد دولة سيدنا سليمان، تمشي لمدة شهر كده. وكان يتحكم في الريح بأمر الله سبحانه وتعالى. ومش الريح بس، دداله الطير سخرت له أسرابا وأفراد. ومن التسخير أن ربنا ألهمه القدرة على التواصل مع الطير. أما على الأرض بسبب قلة الإسرائيليين ربنا أداله جنود بقى كتير، سخر لي الجن حتى الكفار منهم، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد مربوطين كده، مردت الجن تم قيدهم سبحان الله. وربنا اداهم القدرة على الظهور والبناء والتشييد، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. بل الجبار سبحانه وتعالى حذر الجن من التمرد على النبي على سليمان، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. سبحان الله. وكما ألان الرب جل وعلا لأبيه الحديد فألان لسليمان النحاس وأسلنا له عين القطر. شو ملك سليمان عالم من العجائب والمعجزات، حاجة ملك رهيب، ومع ذلك ما زاده إلا تواضع مع الصغير قبل الكبير ومع الضعيف قبل القوي. في يوم من الأيام حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وسبحان الله القرآن أسرار، تلاقي في صور كده فيها كلمات بتتكرر علاقتها بمقصدها، وده بقى فتح بقى ايه يعني كل واحد ورزقه. يوزعون هتلاقوها في صورة النمل متكررة، روحوا بقى عيشوا بقى ايه مع ايه، وهو بيقول اوزعني، بصوا نعيم بقى ايه، ده يشم ولا يفرق، كل واحد بقى ايه هو ورزقه. فكان سيدنا سليمان لما حشر هؤلاء كان لا يرتبهم، مفيش حد يتقدم مكانه، وترتيبات مختلفة تماما. وسيدنا سليمان وهو بيرتب كده وشايف الجنود جن وانس وطير، سمع لغة لا تنتمي لعالم البشر، لغة خائفة كده مرتبكة بتتوجس خشية الجيش المهاب ده. ايه ده صدر من قرية النمل، يا أيها النمل سمع نملة بتقول كده، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون. نملة مسؤولة أحسن من ناس كتير جدا تركين المسؤولية. نملة كانت عندها الإيجابية، نملة خايفة على أمة النمل. ياريت يكون عندنا نملة كده بتخاف على أمتها. سبحان الله. طريقة النداء وطريقة العذر وما بتقول لا يشعرون، حتى النملة سليمة الصدر، نملة سليمة الصدر ونملة واعية، عندها وعي وعندها مسؤولية. سبحان الله. لعل إن شاء الله نبقى نتكلم في قصة النملة وقصة الهدهد. يعني الهدهد ده سبحان الله مرة ديت دورة في الهدهد. هذا الهدهد في أكتر من 18 مهارة نتعلمها منه في الإعلام. هو بس بيخبر بس بخبر يعني، وطريقة الأدب مع الكلام مع اللي مع الأكبر مني. أكتر من 18 مهارة وسبحان الله. المهم انصدع قلب سيدنا سليمان وهو يرى ما حوله من العوالم، فخصه الله سبحانه وتعالى أنه يسمع، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا. أهم حاجة ترضاه، لأن ممكن في واحد يعمل عمل صالح ربنا لا يرضاه. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. في كتير غيري، شوف التواضع عامل إزاي، في كتير غيري، أدخلني يا رب أنت، إن لم تدخلني فمن يدخلني، إن لم تدخلني فلن أدخل. فالذي منحه هذه النعم قادر على أن يسلبها منه. تفقد جيش الإنس والجن، ولما توجه للجانب المخصص للطير اللي يعني شاف كده من أن كله حاضر، لكن في مكان الهدهد شاغر. فين الهدهد؟ ما لي لا أرى الهدهد. وسبحان الله بدأ بنفسه، هو أنا مش شايفه ليه، وكأن المشكلة عندي أنا ولا إيه، مش هو فين، لا أنا مش شايفه ليه. أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. لم يجيبه أحد، فلا أحد وسط هذه المملكة يعني عارف الخبر، وكله مشغول بوظيفته، محدش مشغول بغير وظيفته. سيدنا سليمان فكما هو أواب وشاكر متواضع، هو حزم جدا لأن المملكة دي تمتد من أعماق البحر إله السماء، فمملكة وبتجمع المتناقضات. فإن لم يكن الحزم والعدل النهج بتاعها خلاص هيبقى الدنيا تبقى شتات خالص. هذا الغضب هدي جدا امتى؟ لما شاف الهدهد جاي رفرف بكل ثقة ودون أدنى ارتباك واعتذار، لا جاي بيرتبك ولا بيعتذر، وقع على مشهد مختلف تماما تماما تماما. ايه هو المشهد ده وايه اللي حصل فيه؟ خلونا المرة الجاية ان شاء الله نبدأ بيه ونشوف المشهد الهدهد المعتز، الهدهد اللي عنده أنفة، الهدهد النفسية العزيزة بالتوحيد، اللي مهما شاف من حضارة وشاف من ماديات ما بينبهرش، لان جوه قلبه انبهار اطفأ كل انبهار خارجه. الهدهد بيعلمنا كده ان مهما كان اللي بره مبهر، لو ابهرك ما هو بالخارج فده معناه اللي بالداخل مطفي في قدر من الانطفاء. فعشان كده دايما غير منبهر الا بما قدمه الله سبحانه وتعالى. حتى في اللغة دايما منبهر، انا مش شايف لغة تانية تبهره، مش شايف اي نطق لاي حاجة تبهره. خلاص ده نطقه كويس في اللغة الاسبانية والانجليزية والتركية وبتاع، بس انا مش منبهر ولا حاجة يعني. عادي بيعرف يتكلم، عادي واحد بيعرف يتكلم معاه نملة وبتتكلم، ايه المشكلة يعني؟ هدهد وبيتكلم، ايه المشكلة يعني؟ اللسان العربي المبين هو ده اللي يبهرني، هو اللي هيبهرني. اللسان الذي نزل به القرآن ده اللي هيبهرني، لسان محمد هو اللي هيبهرني بس. واخدين بالكم؟ فدايما الانبهار ده هو اللي شغله. حضارة لم يخلق مثلها في البلاد طالما بعيدة عن رب العباد لا تبهرني، مش شايفها، انا مش شايفها. حتى لو اوتيت هذه المملكة من كل شيء، طالما اوتيت من كل شيء لكن صدها الشيطان، ما انا مش شايفها، انا مش شايفها، انا شايفها ان هي بعيدة وريحتها وحشة وبتبرى منها، ولا يشرفني ان انا انتسب ليها. ليه؟ نفسية هدهدية مختلفة تماما. هذا الانبهار بيمنع الانصهار وبيمنع الذوبان والانصهار، بيمنع انك تدوب وتنصهر في غيرك. ليه؟ الانبهار اللي جوايا مديني انفة، مديني اباء. واخدين بالكم؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، انا في سكة تانية غير دي. واخدين بالكم؟ دي سكة مين؟ انعمت عليهم، سكة المنعم عليهم. فلن تستطيع ان تنبهر الا اذا قدرت النعمة التي خصك الله بها واصطفاك الله بها. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا. اول قصة هنا، لو رأيت اصطفاء الله عشت بالانبهار، ان لم ترى فانصهرت. وبالمناسبة كل من انصهر انقهر، هتلاقي دايما في قهر في حياتك ودايما حز واللخبطة ومش عارف تفهم وليه ومش معنى. الله المستعان، فربنا يرزقنا العزة بالعزيز وبوحي العزيز وبدين العزيز. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.